يسرق الرزق. وخلق كيسي وحب ياخد شوية والتاني رزقه كتير، اما اللي رزقه زيادة احبابه تبقى كتير. وابو رزقي ضيق يا ويلي بيبقى حلو حال، وابو رزقي ضيق يا عيني بيبقى حلو حال، ثم بين القرايب ولا يلتقينه خال، وثم بين القرايب ولا يلتقينه خال، ويمشي يقصد يمينه ويلاقي الخطوة شمال. وامر الايام بيلاقي كل شيء معلول، ما بيلاقي كل شيء معدود، والقال كلام في الخطأ يبقى كلام معقول، حتى الطريق العوج يصبح معاه معدول. وباختصار العبارة الناس تجا الظاهر، صار العبارة إلا تلقى الظاهر، ما يهمش الحق ولا باطل ولا ظاهر، والخلق دل الطريق ونكتو كلمة رزق، فاكرين ما إن الرزق على فلوسه كتير.